فاصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا على ما يقولون واذكر عبدنا والطير محشورة نبأ الخصم إن تسوى الله الله الله الله الرحمن بيب حظنا على بر وغل أتي وعلي ما جت وحيدة فقال قال لقد ظلم

عذاب Oh. كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ

ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل من صدق الله.